طب لو راح انجلترا وهو وليه يتكلم انجليزي، اذن اللغه مش جنس ولا دم، اللغه محاكاه، فما تسمعه الاذن يحكيه اللسان. حتى في اللغه الواحده لو ان في كلمه غريبه انت ما سمعتهاش قبل كده ما تفهمهاش، مع انها عربيه، مع انها ايه عربيه، في كلام مقعر من الناس بيستعملوه واللي مدينه ما يعرفش، اكيد بيتكلم انجليزي ما يعرفش. ولذلك لها قصة، كان أبو علقمة النحوي لا يتكلم إلا بالعربية الفصحى، وبقى يجيب ألفاظ الخادم بتاعه ما وردتش عليه فما يفهمهاش، فشقي به غلامه. استيقظ مرة فقال يا غلام مفهومة دي فهمناه؟ قال له أصقعت العتاريف؟ الواد ما عرفش ايه اصقع العتاريف ايه وصفه، قال له زق فيلم. قال له ايه هو ايه هو ابو علقمه يقول له طب زق فيلم يعني ايه؟ ما هو ما فهمش الواد اصقع في العتاريف ايه، مع انها لغه عربيه لكن لم يسمعها، فبقت زي الاجنبيه. فلما قال له اصقع في العتاريف، الولد ذكي جاب كلمه من عنده كده نش كده، قال له زق فيلم. أم قال له وما زق فيلم يا ولد؟ ايه زق فيلم؟ قال له قل لي وانت ما هي صقعة العتاريف؟ قال له انا والله اردت اصاحة الديكة عشان الفجر. قال له انا اردت لم تصح. يبقى اذا اللغة بنت المحاكاة، ومدام بنت المحاكاة اللي تسمعه الودن حاجة ما سمعتوش ما يتكلمش بيه. طب ادي واحد طبيب اسمه أعين راح لواحد يشتكي العلة، اللي هو مين؟ ابو علقمة النحوي. فتصور واحد عيان ويجيب الفاظ متقعرة الطبيب مش عارف ايه عشان يشرع علته. قال له ما بك؟ قال قد اكلت من لحوم هذه الجوازئ فطسأت منها طسأة، اصابني منها وجع من الوابلة الى دقية العنق وألمت منه الشراسير. قال له أعد علي فوالله ما فهمت منك شيئا. قال له قد أكلت من لحوم هذه الجوازئ فتصعت منها فصعة أصابني منها وجع من الوابلة إلى داية العق ولم يزل ينمى حتى خلط الخلب وألمت منه الشراسير. ما فهمش. فالطبيب برضه عمل زي الولد، قال له خذ الوصفة بقى، خذ حرقفا وسلقفا وشقفا وزهزقه ورقرقه بماء الماء ثم اشربه. قال له أعد علي فوالله ما فهمت شيئا. قال لعن الله أقلنا إفهاما لصاحبه. إذن اللغة بنت المحاكاة، ما تسمعه الأذن تحكيه اللسان. لغتنا بقى لا تؤدي كلاما مفيدا إلا بجملة، والجملة كلمات والكلمات من حروف، يبقى الخامة بتاعت الكلام بتاعنا ايه؟ الحروف. الحروف قسمين، حرف لا يؤدي الا بنية الكلمة انما هو في ذاته ملوش معنى. لما اقول كتب، الكاف معناها ايه؟ ولا شيء، هي بتنضم للتاء والباء عشان تديني الكتاب، انما هي الحرف نفسه ملوش اسم، حرف مبنى، حرف تبنى منه الكلمة. لكن فلان ككذا كالليث، الكاف لها معنى هنا التشويش. يبقى حرف المبنى ملوش معنى في ذاته الا انه بينضم لغيره ويكون كلمه، ده المبنى. حرف المعنى له اسمه مثلا بكره، الب هنا ايه؟ حرف مبنى ولا معنى؟ حرف مبنى ملهاش معنى، انما بسم الله بقى لها حرف معنى. يبقى الحروف قسمين، حرف مبنى وحرف ايه؟ وحرف معنى. الحق سبحانه وتعالى يعلمنا ازاي نتكلم، ازاي اهلي يتكلموا. الواد قاعد كده وباصص وهو صغير، وبعدين قال لي هات القلة، عرف ان اسمها القلة، هات المشرب عرف ان مشرب، هاتوا الاكل مش عارف ان اسمه الاكل، يا واد بص للسما تلاقيه عرف ان دي السما، الارض يا مش هي عمال يعرف كل يوم ايه شو يتكلمها من البيئه ويسمعها عشان تتكون اللغه بتاعته.